سورة ياسين. وتنزل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملة وما عملته يحذف الهاء صحبة والقمر ارفعه سما ولقد حال وخا يخصمون افتح سما هذ وأخف حلو بر وسكنه وخفف فتكمل وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم وقصور إلا ما شلشلة وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخور نصرة واضمم وساكن كذي حالة وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقالة لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدم لي وإني معا حلا.